بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها ونعيم أهلها، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى حول ثلاثة أوصاف من أوصاف الجنة. الوصف الأول حول ريح الجنة، وأما الوصف الثاني حول نجائب الجنة، وأما الوصف الثالث فيكون حول نور الجنة. فأما المسألة الأولى وهي ريح الجنة، فللجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها، وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من مسافات شاسعة. يعني الكلام هنا عن رائحة الجنة الداخلية، بمعنى أن هذه الرائحة أثرها يظهر خارج الجنة على مسافات بعيدة، فكيف بمن يعيش فيها؟ كيف بمن يعيش فيها؟ هب أنك تدخل قصرا جميلا مليء هذا القصر بالزهور والورود والروائح الجميلة، تراك عندما تأتي من بعيد تجد رائحته، أو لو قالوا لك هذا القصر تجد رائحة ما فيه من البساتين والزهور والعطور على مسافات قبل دخوله، فكيف بهذا العطر وهذه الرائحة إذا حللت في هذا القصر وكنت تعيش في داخله، بل وكنت من أهله، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. 70 عاما من السير تجد رائحة الجنة، قبل أن تصل على أبواب الجنة تجد رائحة الجنة من مسافة 70 عاما، فكيف بك إذا عشت في الجنة وكانت هذه الرائحة من حولك كلما مشيت ورحت وجئت في الجنة؟ وفي الرواية الأخرى: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فال40 والسبعين إما أن يقصد بها التعبير عن المسافة البعيدة، وإما أن هذا أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، ثم أطلع بعد ذلك في وقت آخر على الزيادة صلوات الله وسلامه عليه. فخلاصة الكلام أن رائحة الجنة جميلة، وأنا دائما يعني أقول إنه لا بد أن تستحضر الدنيا حتى تجد في خيالك حتى متعة. انظر مهما وجدت في الدنيا من نعيم تجد روائحها فيها مشاكل، مهما كانت قصور الدنيا وجمال هذه القصور تجد فيها روائح، لو عديت حتى كده في مكان معين في قصور الدنيا تجد روائح كريهة، إما روائح الأرض وإما روائح غيرها. أما الجنة فريحها في كل مكان، في كل مكان يوجد هذا الريح الطيب. وأما نور الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وخصوصا أن احنا عايشين دلوقتي في زمن النور كل شوية بيتقطع، مش كده؟ ابتداء ما فيش نور يتقطع في الجنة ابتداء بإذن الله تعالى. ثم إن نور الجنة ليس كنور الدنيا، ليس كنور الدنيا، فالدنيا تعتمد في نورها على الشمس، تعتمد على الشمس، إذا غابت الشمس زال هذا النور وكان الظلام. أما الجنة فلا شمس فيها ولا ليل، لا فيها نهار ولا ليل، الشمس الجنة ليس فيها نهار ولا ليل، الجنة أهلها أحياء على الدوام. الله، يعني الناس هيفضلوا صحيين على طول كده وفي الجنة؟ هو ده نعيم الجنة. طب واحد بيحب النوم في الدنيا، واحد بيحب ينام شوية كتير ولا حاجة، عايز ينام ينام، لكن نوم الجنة لو كان لن يكون عن إيش؟ عن تعب. نوم الدنيا الغالب إنك بتطلبه نتيجة تعب، إرهاق الأعصاب ونحو ذلك، فتجد نفسك عايز تنام. أما نعيم الجنة فلا يجعل أهل الجنة أصلا يفكرون في شيء أصلا اسمه نوم، أصلا مش هيفكروا في حاجة اسمها نوم أصلا. لماذا؟ لأن هذا يمنع الإنسان من الإيش؟ من التنعم. يقول لك هنفضل نتنعم كده هو على طول. نعيم الجنة غير متكرر، نعيم الدنيا مهما كان يحدث لك منه ملالة. يعني هب أنك كده أخذت إلى قصر، أقول لك أنت هتقعد في القصر ده لمدة شهر، عظيم جدا. لو لقيت نفسك أنت لسه في شوية تقول لهم عيدوني كمان شهر، كمان شهر، كمان شهرين، تقول لهم خلاص. لماذا؟ لأنه خلاص نعيم القصر ده بكل ما فيه خلاص عاينت أنت مرة واثنين وثلاثة ونحو ذلك. أما الجنة فأهلها لا يملون من نعيمها. لماذا؟ لأن نعيمها متجدد، ما فيش حاجة شبه اللي قبل منها، ما فيش حاجة شبه بعضها حصلت قبل كده، نعيم دائما متجدد، في نعيم متجدد دائم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ولذلك لا يصلح ابن أهل الجنة يكون عندهم ظلمة اللي هي الليل، ما ينفعش. الجنة لو فيها ليل، الليل ده درجة من درجات الحال في الدنيا، لأنه له ظروف وكيان معين في الدنيا. ومن يعني سنن الليل أحوال كثيرة، ومنها أن الناس بعضهم يخاف الليل لأن الليل في ظلمة. ولذلك قال الله عز وجل من شر غاسق إذا وقب، يعني إذا غاب القمر الشيطان ينشط، من شر غاسق القمر إذا وقب أظلم، فعند ذلك ينشط الشيطان، الشياطين بتنشط في الظلام. الجنة ما فيهاش بقى ظلام، الجنة ما فيهاش أصلا ليل ولا نهار، ولا فيها شمس ولا قمر. الله، طب مالها الناس هيقعدوا ازاي؟ هيجيبوا كهرباء منين؟ مش كده؟ ولا هيقعدوا يفكروا يستوردوا إضاءة ونحو ذلك؟ كل ده خلاص يعني ينساه المؤمن إذا دخل الجنة، ينسى كدرها وينسى مشاكلها وينسى غمها وهمها، نسأل الله العافية. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال العلماء ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب. يعرفون مقدار الليل يعني إيه؟ يعني يغيروا النظام، يعني يبقوا حبة كده كأنهم خلصوا النهار وحبة كده كأنهم خلصوا الليل، لكن هو مش ليل ولا نهار. يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب. لما أهل الجنة يروحوا لمين مثلا بعض كده، العيلة الواحدة رزقنا الله وإياكم وذرياتنا الجنة، يلموا بعض وخلاص ويقفلوا أبواب القصور بتاعتهم ويقعدوا مع بعض، ده كأنه الليل دخل، كأنه الليل دخل، ما إنه فيش ليل أصلا. قال ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب كذا كأن النهار طلع عنده. ذكره أبو الفرد ابن الجوزي. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فهنا الآية فيها ذكر الإيش؟ بكرة وعشية. البكرة دي اللي هي أول النهار أو النهار، والعشية اللي هي آخر النهار اللي دخل على الليل يعني. قال أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، أو وقت البكورات ووقت العشيات، يعني هم في الوقت ده يقوموا يغيروا النظام، يقفلوا الأبواب، يرخوا السطر، نحو ذلك، متاع من نوع جديد. ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش، أو ده اجتهاد آخر، بنور يظهر من قبل العرش. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف ضوء الجنة قال وظل ممدود. وظل ممدود، ظل بس من غير شمس. الدنيا الظل بتاعها بيبقى نتيجة الشمس تكون على شيء فيحدث ظلا، هذا ظل ممدود من غير شمس. كما قال بعض المفسرين ما معناه أن أهل الجنة يعيشون الحياة فيها لا ليل ولا نهار، وإنما هو ظل ممدود زي وقت الظل كده في أحلى أوقات يعيش أهل الجنة كذلك. أما نجائب الجنة، والمقصود بالنجائب الركائب، ركائب أهل الجنة التي يركبونها، وإلا رزقنا الله وإياكم الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأعطوا بيوتهم وقصورهم وخيامهم وحدائقهم التي أقل واحد فيهم له مثل الدنيا وعشر أمثالها. طيب هذا الإنسان الذي هو أقل واحد، لو افترضنا حتى اللي له مثل الدنيا وعشر أمثالها، طب ما يحب يروح القصر اللي في آخر الحتة بتاعته اللي يقد الدنيا عشر مرات، هيروح إزاي؟ هياخدها ماشي ولا هياخدها راكب؟ بلا شك، لأنه أهل الجنة لا يتعبون. طيب هيركب ايه بقى؟ انتوا طبعا كلكم بتركبوا الميكروباص والقطر وبتتبهدلوا آخر بهدلة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يبدلنا نكد هذه الدنيا وغمها بنعيم الجنة. فماذا يركبون؟ طب اجتهدوا كده، هيركب السرير بتاعه إسلام. صح، جزا الله خيرا. ايوه فعلا، هنقول لكم دلوقتي الأدلة. حد تاني يجتهد؟ بيركبوا حصين بالطير. ايه تاني؟ طيارة. في الجنة طيارة؟ لو عايز طيارة. بالفعل. سجادة، ماشي، سجادة. عايز يركب بالبساط الريح ايوه خلص، هاني خلص الموضوع. فيها ما تشتهي الانفس. واحد فيكم متعود على الترماي ولا على القطر، عمال يقول لي يركب مش عارف سيارة، والتاني يقول اركب اللي انت عايزه، كل لحظة تركب زي ما انت عاوز، وغير زي ما انت عاوز، الموديل يتغير كل لحظة، لو انت عايز تغير الموديل كل لحظة. رزقنا الله وإياكم نعيم الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل؟ هل في الجنة خيل؟ الرجل ده بقى بيحب الايه؟ بيحب الخيل، مش كده؟ زي أيامنا دلوقتي مثلا، ممكن حد يقول دلوقتي خلاص بقى أغلبنا مش بتوع خيل، يقول هل في الجنة مثلا يعني طيارة زي اللي قيل كده، هل في الجنة سيارة مثلا؟ اللي مركبش سيارة هتركب ما تقلقش، اعمل لها اعمل لها. اللي مركبش طيارة هيركبها وتبقى بتاعته ويلف بيها كمان، وكل يوم تغير الطيارة بتاعتك، لكن اعمل لها كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن أهل الجنة. فقال يا رسول الله هل في الجنة خير؟ قال إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس من يقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. الرجل ده بيحب الخيل، ورجل الخيل بيحبوا الايه؟ السرعة. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت أن يكون لك في الجنة خيل من يقوتة حمراء وبجناحات يطير بك في الجنة زي ما انت عاوز هتلاقي. فقال آخر يا رسول الله هل في الجنة إبل؟ ده بتاع ايه؟ بتاع إبل. ما ممكن انت دلوقتي حد من الإخوة برضو يقول هل في الجنة مثلا عربية لاذة، متعود على العربيات اللاذة، واحد تاني يقول هل في الجنة مش عارف عربية ايه ونحو ذلك. فقال هل في الجنة إبل؟ طب تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بقى يقول له ايه؟ ها ها زي صاحب الزرع. لا زي صاحب الزرع ماشي، لكن انا بحسبه تقول زي اللي قبل منه. لا انا اقصد حاجه تانية من الاشاره دي. اتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان شئت مثلا ان يكون لك ابل في الجنه لها اجنحه تطير وكذا، ايه رايكم؟ ها ما فيش مشكله، بس ايه رايكم؟ ممكن يبقى في جواب تاني، ممكن يبقى في جواب تاني. الله يفتح عليك كل حاجه. ما اصل لو قال لي ده وابل بليها جناح، اللي بعد منه يجي يقول له هل في الجنه غنم؟ يقول له اه، وتركب وتمشي. والتاني يجي يقول له هل في الجنه مش عارف هودج؟ والتالت هيقول له مش عارف، مش كده؟ وممكن حد غلبان زي حالاتنا يحزن. فالرجل هذا لما سال عن الابل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلك الله الجنه يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. علشان اخواننا اللي هم بتوع دلوقتي محدش يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم جاوب على ايه؟ على الخيل والابل. طب مفيش طيارات، مفيش عربيات، مفيش مفيش، لك فيها ما اشتهت نفسك. لف بقى في الجنه بتاعتك وفي قصورك واملاكك في الجنه، لف بقى زي ما انت عاوز. ممكن تنزل من العربيه دي تاخد بيها شارعين وتروح اي لا مش عايزها، وتنزل تاخد ايه؟ واحده تانيه. انتوا مالكم مكتئبين كده؟ انتوا مش مصدقين ولا ايه؟ ها؟ لا ان شاء الله هتعرف تسوق. كل اهل الجنه ينعمون كما يشاؤون. والله يا اخوانا رزقنا الله واياكم الجنه. هذا هو الشيء اللي احنا كمسلمين هو الذي يخفف علينا هم الدنيا وغم الدنيا، وهو الذي يصبرنا على لأوائها ونكدها وغمها وما فيها من فتن الجنة. وإلا على ما تعمل أنت ولماذا تعمل أنت؟ أنت تعمل لأجل الجنة وتريد الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.